بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد حدثنا جماعة من مشايخنا بأسانيدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا مجلسنا الثاني من مجالس القراءة والتعليق على كتاب الرد على الجهمية للإمام أحمد رحمة الله عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به، ونبدأ على بركة الله. تفضل يا أحمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين والحاضرين والمسلمين والمصنف. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وأما قوله: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، إلى قوله: والله ربنا ما كنا مشركين. فأنكروا أن كانوا مشركين، وقال في آية أخرى: ولا يكتمون الله حديثا، فشكوا في القرآن وزعموا أنه متناقض. أما قوله: والله ربنا ما كنا مشركين، وذلك أن هؤلاء المشركين إذا رأوا ما يتجاوز الله عن أهل التوحيد يقول بعضهم لبعض: إذا سئلنا نقول لم نكن مشركين. إذا سألنا نقول لم نكن مشركين. فلما جمعهم الله وجمع أصنامهم وقال: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ قال الله: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فلما كتموا الشرك ختم الله على أفواههم وأنطق الجوارح فنطقت بذلك، فذلك قوله: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فأخبر الله عز وجل عن الجوارح حين شهدت، فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. في هذا، طبعا، في هذا القسم من الكتاب، الإمام يرد على من زعم أن القرآن فيه آيات ينقض بعضها بعضا، ولا يوجد في القرآن آيات ينقض بعضها بعضا، ولا يوجد في السنة أحاديث ينقض بعضها بعضا، ولا يوجد آية وحديث صحيح ينقض أحدهما الآخر. هذه قاعدة معروفة مضطردة، لأنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أما ما كان من عند الله سبحانه وتعالى فلا اختلاف فيه، إلا أنه قد يساء فهم بعض الآيات أو فهم بعض الأحاديث. فهنا تكلم عن المشركين الذين شكوا، أو عن الزنادقة الذين شكوا في بعض آيات الله سبحانه وتعالى، إذ قال في آية: ولا يكتمون الله حديثا، وفي آية أخرى أن الكفار قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين، يحلفون بالله ما كنا مشركين. فبين الإمام أحمد أن هذا ليس فيه تناقض، وإنما قولهم والله ربنا ما كنا مشركين هذا على سبيل الكذب، إلا أن الله سبحانه وتعالى سيختم على أفواههم وتكلمه جوارحهم، ستكلمه أيديهم وأرجلهم بما فعلوا وبما اكتسبوا من الآثام ومن الشرك وغيرها، فعند ذلك هم لا يستطيعون أن يكتموا الله حديثا. فتبين لنا أن القرآن يوافق بعضه بعضا. نعم. أما قوله عز وجل: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، وقال هذه الآية يتمسك بها الكيالي كثيرا، سبحان الله، يعدها من أصول دينه، وهي من أصول الدين، إلا أنها لا تؤخذ مفردة وإنما تؤخذ مع باقي الآيات. نعم. وقال يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا، وقال إن لبثتم إلا يوما، وقال إن لبثتم إلا قليلا، ومن أجل ذلك شكت الزنادقة. أما قوله إن لبثتم إلا عشرة، وذلك إذا خرجوا من قبورهم فنظروا إلى ما كانوا يكذبون به من أمر البعث، قال بعضهم لبعض: إن لبثتم في القبور إلا عشر ليال، واستكثروا العشرة فقالوا: إن لبثتم إلا يوما في القبور، ثم استكثروا اليوم فقالوا: إن لبثتم إلا قليلا، ثم استكثروا القليل فقالوا: إن لبثتم إلا ساعة من نهار. هذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. هنا وجه اعتراض الزنادقة، أنهم قالوا ويوم يعني في كتاب الله ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. وفي آيات أخرى يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة أيام وليس ساعة. ومنهم من قال إن لبثتم إلا يوما، ومنهم من قال إن لبثتم إلا قليلا. وهذا فعليا هذا لا يوجد فيه تعارض، بدون أن نفكر بإيجاد حل نقول هؤلاء المجرمون جماعة كثر، فقد يقول هذا قولا ويقول الآخر قولا ويقول الآخر قولا وانتهى الموضوع. يعني هذا أمر بسيط جدا لا يحتاج إلى إعمال فكر حتى نجد الرد عليه. وإلا أو بالأحرى خلينا أقول هنا في قوله تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، طبعا هذا منهم من فسرها أنها تقديرهم لحياتهم، وهذا على سبيل يعني كما نقول نحن أحيانا، شخص مثلا على سبيل المثال ذهب وعمل مشروع وكذا، ثم بعد ذلك يقول مر 10 سنوات على عمله لهذا المشروع، أو مر 10 سنوات على زواجه، فيقول والله كأنه مبارح تزوجت، أو كأنه مبارح بدأت بالمشروع، أو مثلا يولد طفل يقولون والله كأنه مبارح ولد الآن ما شاء الله يمشي. فالقضية هي قضية قد تدخل في تقدير الدنيا أنها قليلة مرت كلمح البصر. وفي قوله في الآية الأولى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، أنهم لأن الله سبحانه وتعالى سيحاسبهم على أعمالهم فيقسمون له أن ما لبثنا كثيرا، ما لبثنا إلا ساعة كيف ستحاسبنا عليها. هذا وجه من وجوه التفسير التي ذكرها أهل العلم. نعم. وأما قوله يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا، وقال في آية أخرى ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، فقال وكيف يكون هذا فيقولون لا علم لنا، وأخبر عنهم أنهم يقولون هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، فزعموا أن القرآن ينقض بعضه بعضا. أما قوله يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، فإنه يسألهم عند زفرة جهنم فيقول ماذا أجبتم في التوحيد، فتذهب عقولهم عند زفرة جهنم فتذهب عقولهم عند زفرة جهنم فيقولون لا علم لنا، ثم ترجع لهم عقولهم من بعد فيقولون هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. وهنا يوجد وجه ثاني من وجوه الجمع بين الآيات، أنهم يقولون لا علم لنا في بداية الأمر، ثم إذا نشرت الصحائف فتنشر لهم صحائف من التي أو يعلمون مما حدث في الأرض من بعد وفاتهم، فعند ذلك يشهدون على الذين كذبوا بالله سبحانه وتعالى وعصوا الرسل، يشهدون عليهم بقولهم هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. وهذا وجه آخر من وجوه الجمع بين الآيات. وأما قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال في آية أخرى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فقالوا كيف يكون هذا يخبر أنهم ينظرون إلى ربهم، وقال في آية أخرى لا تدركه الأبصار، فشكوا في القرآن وزعموا أنه ينقض بعضه بعضا. أما قوله وجوه يومئذ ناظرة يعني الحسن والبياض، إلى ربها ناظرة يعني تعاين ربها في الجنة. وأما قوله لا تدركه الأبصار يعني في الدنيا دون الآخرة، وذلك أن اليهود قالوا لموسى أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة فماتوا وعوقبوا لقولهم أرنا الله جهرة. وقد سألت مشركو قريش النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة قال الله تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، حين قالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة، فأنزل الله سبحانه بخبر أنه لا تدركه الأبصار أي أنه لا يراه أحد في الدنيا دون الآخرة، فقال لا تدركه الأبصار يعني في الدنيا، أما في الآخرة فإنهم يرونه. فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة، وهذا لا تزال الزنادقة إلى يومنا هذا تشك فيه، وترى المعتزلة تمسكوا بهذه بقوله تعالى لا تدركه الأبصار، وقالوا الله سبحانه وتعالى لا يرى. والذين تلبسوا بدين المعتزلة يعني كالإباضية اليوم أيضا يتمسكون جدا بهذه الآية. وهذه قاعدة احفظوها وفهموها، ما من بدعة تبتدع ويؤتى لها بدليل إلا هؤلاء، إلا وكان هؤلاء الذين أتوا بهذا الدليل قد احتجوا بآية ولم يحتجوا بالآيات الأخرى التي في هذا السياق. لابد، لأن القرآن يكمل بعضه بعضا، الوحي يكمل بعضه بعضا، فلابد لنا إذا أردنا أن نعرف حكما في مسألة من المسائل أن نجمع الآيات والأحاديث التي جاء في هذه المسألة لنفهمها فهما واحدا، يفهم القرآن جملة ولا تؤخذ آية من القرآن ويبنى عليها أحكام وهناك آيات أخرى في سياقها أو في معناها أو في موضوعها تترك. هؤلاء الذين جعلوا القرآن عضين، هكذا قال الله سبحانه وتعالى عن جماعة من الناس يجعلونه عضين، يقسمونه أعضاء، فيأخذون هذا العضو أو هذا الجزء منه ويقولون نحن عندنا هذه الآية، كالذين أنكروا صفات الله سبحانه وتعالى يقولون نحن عندنا قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، نعم هذا قول حق ولكن تأخذه مع الآيات الأخرى ليس كمثله شيء، ومثلا بل يداه مبسوطتان، طبعا وهو السميع البصير، هذه معروفة لكن هذه لا ينكرها أكثر الجهمية المعاصرة، لكن خذ معها، خذ ليس كمثله شيء وخذ معها بل يداه مبسوطتان ويبقى وجه ربك، خذها كلها واجعلها في سياق واحد تكون سنيا وتكون من أهل الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. مشكلتهم أنهم يأخذون جزءا من آية أو يأخذون آية ويبنون عليها الأحكام التي هم يريدونها. هنا يقولون الله سبحانه وتعالى قال لا تدركه الأبصار، وفي آية أخرى يثبت وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لا تدركه الأبصار يعني لا يرونه، إلى ربها ناظرة يرونه تنظر إليه. كيف وجه الجمع؟ الوجه بسيط جدا، في الدنيا لا يرى الله سبحانه وتعالى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، خلاص انتهى الموضوع، في الدنيا لا يرى حتى تموتوا، إذن بعد الموت يرى، يراه أهل الإسلام. وقال في الحديث إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، متى هذا؟ هذا في بعد الموت وبعد البعث، فعند ذلك هذا الأمر يستقر إذا فهمنا، إذا أتينا بجميع الأدلة سواء معا في سياق واحد يكون الفهم واضح. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، انظر الفهم كيف هو واضح لما جمعنا الآيات مع الأحاديث، لكن لما يأتي بآية واحدة يضل بها. نعم. وأما قول موسى سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، وقال السحرة إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، إلى قوله وأنا أول المسلمين. قالوا كيف قال موسى وأنا أول المؤمنين وقد كان قبله إبراهيم ويعقوب وإسحاق، فكيف جاز لموسى أن يقول وأنا أول المؤمنين وقالت السحرة أن كنا أول المؤمنين، وكيف جاز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول وأنا أول المسلمين وقد كان قبله مسلمون كثير مثل عيسى ومن تبعه، ففقوا في القرآن وقالوا إنه متناقض. وأما قول موسى وأنا أول المؤمنين فإنه حين قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولا يرى أحد. نعم أنظر إليك مجزومة. نعم رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولا يراني أحد في الدنيا إلا مات، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، يعني أول المصدقين، أنه لا يراك أحد في الدنيا إلا مات. وأما قول السحرة أن كنا أول المؤمنين، يعني أول المصدقين بموسى من أهل مصر من القبط. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أول المسلمين، يعني من أهل مكة. هذا تفسير ما شك فيه الزنادقة. ولها تفسير آخر، طبعا هذا التفسير واضح جدا، واضح جدا أن كل كان أول المؤمنين بحسب اعتبار معين، فالنبي من أهل مكة هو أول المؤمنين، أو برسالته كان أول المؤمنين، موسى كان أول المؤمنين برؤية الله في الآخرة وعدم رؤيته في الدنيا هكذا. وهناك تفسير آخر أن كلمة أول هنا لا تعني أنه قبل غيره، وإنما تعني كقولك لو جاءني الأمر لكنت أول المستجيبين، بمعنى سأبادر للاستجابة وكأني أنا الأول. وليس معنى كلامنا في مثل هذا السياق أنني قبل غيري، وإن كان ظاهره سأكون قبل غيري، ولكن الذي يقوله لا يريده هذا الظاهر، وإنما يريد المبادرة. فقد تأتي، يعني قد يحمل الكلام على هذا المعنى، وقد يحمل الكلام أيضا كما قال الإمام. وأما قوله أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وقال في آية أخرى فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وقال في آية طبعا أخرى الآية إن المنافقين. الأخرى، الآية الأولى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، هذه في آل فرعون. الآية الثانية هذه في من كان في إذا كفر أحد من الذين كانوا مع عيسى عليه الصلاة والسلام، فهذه ليست في آل فرعون، فكيف هذا الأشد وذاك الأشد؟ فقال في آية أخرى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فشكوا في القرآن وقالوا إنه ينقض بعضه بعضا. أما قوله أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني عذاب ذلك النار الذي هم فيه، عذاب ذلك النار الذي هم فيه. وأما قوله فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وذلك أن الله مسخهم خنازير فعذبهم بالمسخ ما لم يعذب من سواه من الناس. وأما قوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأن جهنم لها 7 أبواب، جهنم ولظى والحطمة وسقر والسعير والجحيم الهاوية، وهم في أسفل درك فيها. وأما قول الله تعالى، نعم. هنا قال الإمام أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني عذاب ذلك النار، لأن النار ليست واحدة، وإنما النار أقسام وأجزاء، أنهار كبيرة جدا. فمنها قسم للموحد الذي استحق العقاب بالنار، هذا قسم خاص، وهذه النار ستفنى، هذا الجزء من النار سيخرج من الموحدون وتفنى، وتبقى النار المخصصة للكافرين. فعندك نار للكافرين، في عندك نار للمنافقين، فإذا هي أقسام فلا يوجد تعارض. فإذا هنا العذاب المخصص للجماعة التي مثلا كذبت بالأنبياء أو حاربت الأنبياء، آل فرعون يكونون أشد الناس عذابا فيها. وهنا طبعا هو قال وأما قوله فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، هذا العذاب يعني كان في الدنيا في ظاهر قول الإمام أحمد، وذلك أن الله مسخهم خنازير فعذبهم بالمسخ ما لم يعذب سواهم من الناس. فإذا هذا لا يتعارض مع الآيات الأخرى، ولكن لا أدري، يعني لأن الله سبحانه وتعالى، هذه كانت في الحواريين، قال لما قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين، قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فهذا كان وعيدا على من تتنزل عليهم هذه المائدة، إذا نزلت عليهم المائدة فكفروا بها. فلا أدري إذا ثبت أن هناك من كفر فمسخ، الله أعلم. على العموم بالنسبة للمنافقين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأن جهنم لها سبعة أبواب، قال جهنم والأبواب والحطمة والسقر والسعير والجحيم والهاوية، وهم في أسفل درك فيها. إذا هنا ليست يعني هي مرتبة واحدة، فهم يكونون أسفل شيء والعياذ بالله. نعم. وأما قول الله تعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع، ثم قال إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، فقد أخبر أن لهم طعاما فشكوا في القرآن وزعموا أنه متناقض. أما قوله ليس لهم طعام إلا من ضريع، يقول ليس لهم طعام في ذلك الباب إلا من ضريع، ويأكلون الزقوم من غير ذلك الباب، فذلك قوله إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، فهذا ما شكت فيه الزنادقة. نعم، وهذه أيضا تحمل كما سبق أن هناك أبواب وهناك صنوف من العذاب، فهناك من ليس طعامه إلا الضريع، وهناك من يأكل الزقوم، وهناك من يأكل الغسلين، فإذا تتنوع صنوف العذاب، فهذه يعني ليست كلها في أهل في جماعة واحدة، يكون التعارض إذا كانت في جماعة واحدة. فإذا جئت وقلت هؤلاء لن يأكلوا، أو هؤلاء مثلا لن يمشوا، وهؤلاء لن يناموا، وهؤلاء سيسهروا إلى الصبح، وهؤلاء سيناموا مثلا، فأنا إذا كنت أتكلم عن جماعة واحدة وقلت سيمشوا، سوف يعني سوف يمشون وسوف ينامون وسوف يسهرون بنفس الوقت وبنفس الجماعة، فعند ذلك هذا سيكون تعارض. لكن إذا كانت جماعة واحدة ولكن بأوقات مختلفة، وقت ينامون وقت يسهرون ووقت يمشون، فهنا لا تعارض. وإذا كانت جماعات مختلفة أيضا لا يكون تعارض، فهذه الآيات كانت في جماعات مختلفة. نعم. وما قوله ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، وقال في آية أخرى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، فقالوا كيف يكون هذا من الكلام المحكم، يخبر أنه مولى من آمن ثم قال وأن الكافرين لا مولى لهم، فشكوا في القرآن. وأما قوله ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، يقول ناصر الذين آمنوا وأن الكافرين لا ناصر لهم. أما قوله ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، لأن في الدنيا أرباب باطل أو أرباب باطل، فهكذا ما شكت فيه الزنادقة، فهذا ما شكت فيه الزنادقة. إذن هنا وجه الاعتراف، قالوا الله قال عن الكافرين ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، انتهينا منها، وأن الكافرين لا مولى لهم. والآية الأخرى يقول عن الكافرين الذين قال فيهم لا مولى لهم، يقول عنهم ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. كيف يقول مولاهم وكيف لا مولى لهم؟ هنا وجه الاعتراف. ولكن أنت لو فهمت العربية وفهمت سياق هذه الآيات لا فهمت أن الله سبحانه وتعالى ما تكلم عن نفس المعنى في الآية الأولى والثانية، وإنما تكلم عن معنى مغاير. فإن الولاية تأتي بمعنى النصرة، فهو مولانا بمعنى ناصرنا، وهو ليس بناصر الكافرين، يؤيدنا بالحق ولا يؤيد الكافرين بالحق. فإذا هنا هذا معنى المولى في الآية التي نفى الولاية عن الكافرين. وأما في الآية التي أثبت أنه مولى للكافرين بمعنى ربهم، بمعنى مالكهم سبحانه وتعالى، وليس بمعنى ناصرهم، وليس بمعنى أنه يؤيدهم. وأما قوله إن الله يحب المقسطين، وقال في آية أخرى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، يعني فقالوا كيف يكون هذا من أجهل ما يعني قد تجده. اعتراض يدلك على أن هؤلاء عندما يعترضون بجهل شديد، وللأسف هذه الجهالات تكرر بجهل، يعني تردد هذه الجهالات بجهل أكثر. الله المستعان. إن الله يحب المقسطين، والآية الأخرى وأما القاسطون ف فكانوا لجهنم حطبا. اسمع، كنت اظن يا شيخ ان ملاحده او زنادقه الايام ديت او المعاصرين يعني القدامى اذكى منهم، ولكن جميعهم اقوياء جدا. غباء متوارث سبحان الله، عدوى. اما قوله واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، يعني العادلون بالله الذين يجعلون لله عدلا من خليقته عدلا، فيعبدونه مع الله، عدلا من خليقته فيعبدونه مع الله. واما قوله واقسطوا ان الله يحب المقسطين، يقول اعدلوا فيما بينكم وبين الناس ان الله يحب الذين يعدلون. طيب، وقال في آية أخرى، أي نعم، نعم هذه تثمينة له، وقال في آية أخرى لا إله مع الله بل هم قوم يعدلون، يعني يشركون، فهذا ما شكت فيه الزنادقة. فهنا قاسط ما جاءت بمعنى عادل، ما جاءت بمعنى يحق الحق، وإنما جاءت بمعنى ظالم. ليش ظالم؟ لأنه جعل لله مثيلا وعديلا، فهذا سماه الله قاسطا، عديل مثيل لله، أشرك بالله، ساوى مع الله غيره، فهذا ظلم. يعني مثل لما أقول لك واحد عنده ميزان يدخل النار وواحد عنده ميزان يدخل الجنة، اللي عنده ميزان يدخل النار هذا اللي يغش في الميزان، الذي يظلم الناس، أما الذي يدخل الجنة هذا الذي يعدل في الميزان، هناك فرق. هذا القاسط هو الذي جعل لله مساويا بزعمه، نعوذ بالله، وتعالى الله عن شركهم. وأما المقسطون هؤلاء الذين يحكمون بالعدل، هؤلاء الذين يقيمون العدل في كلامهم وفي دعوتهم وفي معاملاتهم، فهؤلاء يحبهم الله سبحانه وتعالى. وأما قوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فقال في آية أخرى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وكأن هذا عند من لا يعرف معناه ينقض بعضه بعضا. وأما قوله والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، يعني من الميراث، وذلك أن الله عز وجل حكم على المؤمنين لما هاجروا للمدينة ألا يتوارثوا إلا بالهجرة، فإن مات رجل بمكة له ولي مهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرثه المهاجر، فذلك قوله والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء من الميراث حتى يهاجروا، فلما كثر المهاجرون رد الله ذلك الميراث على الأولياء هاجروا أو لم يهاجروا، وذلك قوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. وأما قوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني في الدين، والمؤمن يتولى المؤمن في دينه، هذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. أيضا هذا يعني من الواضحات، لا حاجة إلى التعليق عليه، لكن فقط أنت اللي تنتبه. يعني أنا كل ما تقرأ هذه الاعتراضات وتلك الردود تعرف أن الشبهات المعاصرة التي هي وليدة ونتيجة وربيبة الشبهات القديمة لها رد، ولكن هذا الرد يعرفه أهل العلم ويعرفه الذين يتفكرون في كتاب الله ويبحثون عن الحق، فالله سبحانه وتعالى يوفقهم للحق. وتجد أنك لو قرأت الشبهة تقول والله لو قرأتها لأول مرة والإنسان قد لا يكون يعلم تفسيرها يقول والله هناك اعتراف، نعم هناك تعارض في كتاب الله، هي لما يأتيك الحل يأتيك الحل كالماء البارد سبحان الله. فهذا حال الشبهات عموما. نعم. وأما قوله لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فقال موسى حين قاتل النفس هذا من عمل الشيطان، تشكوا في القرآن وزعموا أنه متناقض. أما قوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يقول عبادي الذين استخلصهم الله لدينه ليس لإبليس عليهم سلطان أن يضلهم في دينهم أو في عبادة ربهم، ولكنه يصيب منهم من قبل الذنوب، فأما من الشرك فلا يقدر إبليس أن يضلهم عن دينهم لأن الله سبحانه استخلصهم لدينه. وأما قول موسى هذا من عمل الشيطان، يعني من تزيين الشيطان كما زين ليوسف ولآدم وحواء وهم عباد الرحمن المخلصون. فهذا تفسير ما شكت فيه الزمالكة. إذن لا يكون للشيطان سلطانا على عباد الله المخلصين أو عباد الله يعني الذين بلغوا تلك الدرجة استخلصهم الله سبحانه وتعالى المخلصين في قراءة أخرى في القرآن. هذا العبد المخلص لا يكون للسلطان عليه سبيل بأن يجتاله عن دينه وأن يصرفه عن ربه سبحانه وتعالى، ولكن قد يوسوس له، قد يزين له شيئا من الأمور. فهذا مما جاء فيه في موسى عليه الصلاة والسلام، هذا من عمل الشيطان يعني من تزيينه. قال كما زين ليوسف في المسألة التي جاءت في قصته لما همت به المرأة، السلف كانوا يفسرونها على أن يوسف هم أيضا بهذه المرأة لأنه بشر، ثم بعد ذلك لولا أن رأى برهان ربه لوقع بالفاحشة ولكنه ما وقع بحمد الله. فهو الشيطان زين له الهم. طبعا هذا تقريبا السلف مطبقون على هذا الكلام. قال ولآدم، آدم في أكل الشجرة وحواء أيضا في أكلهم من الشجر. قال وهم عباد الرحمن المخلصون، هؤلاء أنبياء. فإذا قد يزين لهم شيئا، ولكن هذا لا يستطيع أن يجتالهم أو أن يجعلهم أتباعا لهم. نعم. وأما قول الله للكفار اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، حكم هذه الشبهة سمعها من ساعتين من ملحد. سبحان الله. اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، وقال في آية أخرى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فشكوا في القرآن، أما قوله اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا يكون نترككم في النار كما نسيتم، أي كما تركتم العمل للقاء يومكم هذا. وأما قوله في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى يقول لا يذهب من حفظه ولا ينساه. يعني هذا أيضا معنى النسيان، وهذه على فكرة ليس فقط الملاحدة، سمعتها من واحد، أنا أسمعها من الأشعرية كثيرا لما يتكلمون يقولون هل تقولون أن الله ينسى؟ ينسى كما بالمعنى الذي قاله في الآية، بمعنى يؤخر ويترك. فهم هؤلاء نسوا لقاء يومهم هذا، هم يعرفونه وليسوا يجهلونه، ولكنهم تركوا العمل له. فالله سبحانه وتعالى تركهم في النار كما تركوا ذلك، نساهم في النار كما نسوا لقاء هذا اليوم. وأما لا يضل ربي ولا ينسى، هذا النسيان الذي فيه سهو وفيه غفلة، هذا الله سبحانه وتعالى أعظم من أن يتصف بمثل هذه الصفة، فهذه تختلف عن تلك، وإن كانت الكلمة واحدة إلا أن السياق مختلف والمعنى مختلف، فكلمة النسيان تطلق في أكثر من معنى. وأما قوله ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال في الآية الأخرى فبصرك اليوم حديد. فقالوا كيف يكون هذا من الكلام المحكم، فيقول إنه أعمى ويقول فبصرك اليوم حديد، فشككوا في القرآن أو فشكوا في القرآن. فأما قوله ونحشره يوم القيامة أعمى أي عن حجته، وقال ربي لما حشرتني أعمى أي عن حجتي وقد كنت بصيرا بها مخاصما بها، فذلك قوله فعميت عليهم الأنباء يومئذ، يقول الحجج، فهم لا يتساءلون الحجج فهم لا يتساءلون. وأما قوله فبصرك اليوم حديد، ذلك أن الكافر إذا خرج من قبره شخص بصره ولا يطرف بصره حتى يعين جميع ما كان يكذب به من أمر البعث، فذلك قوله لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، يقول غطاء الآخرة فبصرك يحد النظر لا يطرف حتى يعين جميع ما كان يكذب به من أمر البعث، فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. إذن هو أتى بمعنى أنه يحشر أعمى يعني أعمى عن حجته، وقد يكون هذا الذي تعامى عن شرع الله سبحانه وتعالى يحشر أعمى في يوم القيامة في أول الأمر، عفوا يحشر مبصرا في يوم القيامة في أول الأمر يرى الأهوال وكذا، ثم بعد ذلك عند المرور على الصراط أو ما شابه ذلك يكون أعمى. فهذا أيضا قد يقال في الجمع بين الآيتين. شيخنا عزك الله، مش أي سورة الحديد دي في وقت خروج الروح أصلا؟ أي نعم، لا ليس في وقت خروج لحظة بالله. أي نعم نعم صحيح، ليس لها علاقة بين يعني هذه مرحلة وهذه البعث أمر آخر، ليس له أي علاقة بذلك. نعم، قد يكون هذه في معاينته الملائكة وما شابه ذلك، الله أعلم. وأما قوله لموسى إنني معكما أسمع وأرى، وقوله في موضع آخر إن معكم مستمعون، وقالوا كيف قال إنني معكما، وقال في آية أخرى إن معكم مستمعون، فشكوا في القرآن من أجل ذلك. أما قوله إن معكم فهذا في مجاز اللغة، يقول الرجل للرجل إن سنجزي عليك رزقا، سنجري عليك رزقا، إن سنفعل بك كذا. وأما قوله إنني معكما أسمع وأرى فهو جائز في اللغة، يقول الرجل الواحد للرجل سأجري عليك رزقا أو سأفعل بك خيرا. قال الإمام أحمد رحمه الله، نعم قال الإمام أحمد هو رحمه الله، موضع الشك هنا أن الله سبحانه وتعالى مرة قال إني إنني، ومرة قال إن للجمع. طبعا هذا جائز في اللغة أن المتكلم يجمع ينسب ضمير الجمع لنفسه، إما لتعظيم نفسه أو للتواضع. تجد أحيانا بعضهم يقول والله نحن نرى هذا الكلام من باب التواضع، يعني نحن أنا واحد من مجموعة كبيرة فلست وحدي وأنا مسكين، فيقولها من باب التواضع. ومنهم ما يقولها من باب التعالي، وهذه مثلا تجد الملوك والرؤساء والزعماء مثلا الذين عندهم جبروت وكذا يقول إن سنعطيك مثلا، أنا أعظم نفسي بهذه الكلمة. الله سبحانه وتعالى لعظمته يتكلم عن نفسه بضمير الجمع، وقد يتكلم عن نفسه بضمير المفرد لأن هذا هو الأصل في العربية، فما يوجد تعارض أبدا في هذا. الآن ينتقل الإمام أحمد إلى الجهم بن صفوان وكيف ضل الجهم في دينه. وهذه القصة كلما تأملتها أجد فيها من العبرة الشيء الكثير، وأريد أن يفهمها الناس، أريد أن تصل هذه الفكرة للناس، أن تصل قصة الجهم بن صفوان للناس كيف ضل عن سبيل الله سبحانه وتعالى. فيها والله من العبر ومن الفوائد التي تنفعنا نحن ما قد لا يسعني التعليق الآن إلى أن أستخرج منها كل ما فيها، لأن دائما ترى القصص، قصص الناس فيها عبر، الإنسان ينظر في تاريخ غيره يستفيده عبرة، سبحان الله. وهذا إنسان ليس إنسانا عاديا، هذا إنسان ضل وأضل أمما ممن بعده وأحدث فتنا في الأمة إلى يومنا هذا موجودة. فقصته لما تتأملها تجد شيئا يعني للأسف لا لن أطيل، نقرأ وسأخبركم بما أريد أن نعم. شيخنا التمثل في القراءة في هذه الجزئية ولا أسرع كمان؟ عادي يعني خليها وسط. نعم، قال الإمام أحمد رحمه الله وكذلك الجهم وفيعته دعوا الناس إلى المتشابه من القرآن والحديث فضلوا وأضلوا بكلامهم بثرا كثيرا. شوف أول شيء فكان مما الإمام أحمد بعد أن ساق لك اعتراضات الزنادقة ليفهمك طريقة تفكير أهل الزندقة، قال لك وكذلك الجهم. فأنت لا تأتي وتفرق لي بين الزنديق وبين الجهم وأتباع الجهم، لأن الأصول واحدة والمنطلقات واحدة والضلال واحد والجهل واحد. فإذا فهمت الزندقة كيف صارت تفهم التجهم كيف صار. الزنادقة ماذا فعلوا؟ أتوا إلى آيات من المتشابه من القرآن. ما معنى المتشابه؟ القرآن منه آيات محكمة، بمعنى تقرأها تفهم الحكم مباشرة فهما واضحا، لا تحتاج معه إلى يعني أو لن يختل فهمك له. وهناك آيات متشابهة، بمعنى أنك قد تقرأ الآية فإن لم تتأمل وتأتي بالآيات الأخرى والأحاديث النبوية فقد تضل في فهمها. فعند ذلك هناك قوم يذهبون إلى الآيات المتشابهة، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. الذين يتبعون ما تشابه من القرآن يتتبعون هذه المواضع التي فيها شبهة، التي قد تشكل على الناس أو قد تشكل عليهم هم. لماذا يتبعونها؟ ابتغاء الفتنة، ليضلوا بها أهل الإسلام، ليستخرجوا شبهات يطرحونها على أهل الإسلام، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. بعض الناس يظن نفسه ذكي، يقول خليني أنا أستخرج الفوائد من الآيات، يريد يتأول تأويل. سبحان الله، الله سمى تأويل في هذا، وهم يسمون تجهمهم تأويلا وابتغاء تأويله. فأول سبب الضلال تتبع الآيات التي فيها شيء من التشابه. فكان مما بلغنا من أمر الزهم عدو الله أنه كان من أهل خراسان، من أهل، وكان صاحب خصومات وكلام، وكان أكثر كلامه في الله تعالى. فلقى أناسا من المشركين يقال لهم السمنية، السمنية، فعرفوا الزهم فقالوا له نكلمك، فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت في ديننا، وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك. فكان مما كلموا به الجهم أن قالوا، شوف أول شيء، ألست تزعم أن لك إيه؟ الجهم كان من أصحاب الخصومات، كان إنسان يحب الجدل، كان إنسان يحب النقاش، يحب المناظرات، يحب الكلام في هذه الأشياء. لقي قوما، جماعة من المشركين اسمهم السمنية، طائفة من الطوائف ملحدة. فالجهم ماذا يريد؟ يعني الآن أنت الآن تأخذ صورة من جهة، وهي جهة أن الجهم يريد أن يناظر ويريد أن يقيم الحجة ويريد أن قد يكون قصده أنه يريد أن يهديهم هؤلاء، وقد يكون عرضت عليه هذه المناظرة فاستحى أن يتراجع عنها فخاض فيها. إذا نظرنا إلى الحادثة من هذا الجانب، هذا يتمثل في كثير من الشباب الذين يقولون خلينا أسمع الشبهة وأسمع الرد عليها، أسمع كلام علي كيالي وأسمع بعدين محمد بن شمس الدين، أسمع كلام علي جمعة وأسمع بعدين مثلا فلان فلان يرد عليه، أسمع كلام الملحد الفلاني وأسمع بعدين أبو عمر الباحث، وهكذا منشغل به الموضوع. طب هذه الشبهة دخلت قلبك، هل أنت عندك ميثاق وعهد أن إذا سمعت فلان الذي رد عليها ستخرج من قلبك؟ لا، قد تبقى هذه الشبهة وقد تخرج وتبقى أدرانها. فأنت عرضت نفسك للشبهات كما يفعل هذا. وكذلك هذه صورة من الصور، قلت لكم فوائد كثيرة. الصورة الثانية أو الجهة الثانية التي ننظر منها، جهة هذا الذي يحب الدين ويريد أن يدافع عن الدين، فذهب يدافع عن الدين فعلا، راح فتح له قناة رد على الشبهات، ولا راح نأضر نصراني، ولا راح فعل كذا. هو جاهل، الجهم بن صفوان جاهل، وأساء إلى الإسلام أكثر مما يفعل الإسلام. يريد أن يرد على الشبهة فرد برد سخيف، رده السخيف هذا كان فتنة لغيره، رده السخيف هذا كان فتنة للمناظر له، يقول والله أنا نظرت واحد مسلم ما أعرف يرد عليه، يغتر بنفسه، المستمع سيغتر بهذا المشرك. وهذه حصلت، والله حصلت، واحد شيخ مغربي قبل سنوات، شيخ معروف متمكن لكن ليس متمكنا من مناظرة النصارى. ناظر واحد نصراني النصراني كساحه كسحا كسح يعني، وحتى علق عليها يمكن هيثم طلعت ولا كذا، ليش ناظر أنت؟ لماذا؟ ما ليس موضوعك. فكان شبهة لغيره وشبهة لذلك المناظر، وقد يوقع نفسه كما أوقع الجهم نفسه. إذن هذه ناحية ثانية ننظر فيها ونحذر من هذا الأمر. الناحية الثالثة الجهم بن صفوان لما عرضت عليه هذه المناظرة كناحية مناظرات تحديدا، لما عرضت عليه هذه المناظرة كان الأولى به أن يرد بما جاء به شرع الله سبحانه وتعالى، لكن هو، ولهذه أنا استعجلت بهذا التعليق قليلا، خليني أعلق بعدين يعني على هذه الجزئية حتى بعد ما نقرأها نعلق عليها. فكان مما كلموا به الجهم أن قالوا له: ألست تزعم أن لك إلها؟ قال الجهم: نعم. قالوا له: فهل رأيت إلهك؟ قال: لا. قالوا: هل سمعت كلامه؟ قال: لا. قالوا: فسممت له رائحة؟ قال: لا. قالوا: فوجدت له حسا؟ قال: لا. قالوا: فوجدت له مجسا؟ قال: لا. قالوا: فما يدريك أنه إله؟ قال: فتحير الجهم فلم يدري من يعبد 40 يوما. ثم إنه استدرك حجة، جاءوا إليه فعرضوا حجتهم العقلية عليه. الذي كان من الجهم أنه شك بالله سبحانه وتعالى، ما عرف يرد عليهم لما عرض نفسه للشبهة وهو جاهل، وهو يريد أن يأتيهم برد من قبيل أفكارهم. طرحوا عليه هذه الشبهة، دخلت قلبه فما استطاع أن يخرجها، فبقي 40 يوما، ترك الصلاة. العلماء يقولون ترك الصلاة هو ترك الدين فعليا، يقول: من ربي؟ احتار. طيب، ثم إنه استدرك حجة مثل حجة زنادقة النصارى، فذلك أن زنادقة النصارى يزعمون الروح الذي في عيسى هو روح الله من ذات الله، فإذا أراد أن يحدث أمرا دخل في بعض خلقه، أن يحدث أمرا لا في بعض خلقه، فتكلم على لسان خلقه فيأمر بما يشاء وينهى عما يشاء، وهو روح غائبة عن الأبصار. تترك الجهم حجة مثل هذه الحجة، فقال للسمني: ألست تزعم أن فيك روحا؟ قال: نعم. فقال: هل رأيت روحك؟ فقال: لا. قال: فسمعت كلامها أو كلامه؟ قال: لا. قال: فوجدت له حسا؟ قال: لا. قال: كذلك الله لا يرى له وجه ولا يرى له صوت ولا يشم له رائحة، وهو غائب عن الأبصار ولا يكون في مكان دون مكان. ووجد 3 آيات من المتشابه: قوله: ليس كمثله شيء، وقوله: وهو الله في السماوات وفي الأرض، وقوله: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. شوف، فبنى أصل كلامي على هذا الجهم. راح 40 يوم يفكر كيف يجيبهم على هذا السؤال الصعب جدا بالنسبة له، فاستدرك حجة. يقول الإمام: استدرك حجة مثل حجة زنادقة النصارى. النصارى يقولون، أو يعني طائفة من النصارى عندهم، أن الله سبحانه وتعالى روحه الحقيقية هي تدخل في الأجساد، وهذا الذي يسميه أهل الإسلام الحلول، أن الله بنفسه يدخل في الأشياء داخل في العالم. وهذا القول الذي قاله جهم يقول: الله في كل شيء، الله في كل مكان، وبالتالي الله هو الذي يحرك الأشياء، ولكن نحن لا نراه كما أننا لا نرى روحنا التي تحرك جسدنا. هذه حجة الجهم بن صفوان. ولكن هو قال أيضا في الله سبحانه وتعالى إنه لا يرى ولا يسمع، لا يرى له وجه ولا يسمع له صوت ولا يشم له رائحة، وهو غائب عن الأبصار. ليش؟ يعني إذا قال إنه يرى سيقولون أنت ما رأيته، وإذا قال هو يسمع يقولون أنت ما سمعته، ولا يشم له رائحة أنت ما شمم، وغائب عن الأبصار إذن يعني، أو عفوا، وإذا هذا مثل لا يرى نفس المعنى، ولا يكون في مكان دون مكان حتى لا تقول أين هو. هذا القول، شوف هذه العبارات، هذه التي تجد الأشعرية يتبنونها، والشيعة يتبنونها، والإباضية يتبنونها، هذه شبهات جهم الذي تزندق 40 يوما حتى خرج بها ليرد بها على المشركين. والأصل أنه لو أراد أن يرد عليهم أو على اعتراضاتهم السخيفة أن يرد عليهم بالوحي، لكن هو أول ما جاء فكر بعقله، عقل الجهم هو الذي صار معيار المعرفة، ثم بحث عن آيات تؤيد قوله في ظاهرها أو فيما يتأولها أو في زعمه تؤيد قوله. وهذا الذي يفعله كل أهل البدع اليوم. طيب الآن مثلا هنا أنت تزعم أن لك إلها، فهل رأيت إلهك؟ ما الجواب على ذلك؟ لا تدركه الأبصار في الدنيا وهو يدرك الأبصار ويرى في الآخرة، ولكن هناك من رآه، رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه، اختلفوا بعينه أم بقلبه، فإذا رسولنا رآه ونقل لنا الخبر، جبريل رآه ونقل لنا الخبر، فأنا لا يشترط أن أرى كل شيء حتى أصدق بوجوده، فأنا هنا كثير من الأشياء التي لم أرها، ولكن لما نقل لي الخبر عن الصادقين بوجود هذه الأشياء أنا صدقت. يعني مثلا قبل ما يصير في صور، يأتيك واحد يقول لك في برج إيفل، وأنت تصدق هذا الإنسان، وراح فرنسا هو الذي رأى، فأنت تصدقه إنسان صادق، فأنت ستصدق بوجود برج إيفل دون أن تراه بعينك. حتى هنا الموضوع يعني لا نحتاج إلى أن ننكر أنه يرى حتى نقول هذا السبب أننا لم نره. هل سمعت كلامه؟ هناك من سمع كلامه، سمع كلامه موسى، سمع كلامه جبريل، سمع كلامه محمد عليه الصلاة والسلام. أنا صدقت محمدا عليه الصلاة والسلام بأدلة صدقه الكثيرة، فهو ينقلهم من هذا إلى أدلة صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فخبر الصادق مصدق عندي. النبي لو أخبرني على سبيل المثال لما في أول دعوة، لما قال له لو أخبرتكم أن ورائي جيشا خلف هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم، ما علمنا عنك كذبا، ما عرفنا عنك، ما جربنا عليك كذبا. إذن هم خبره صادق، وهو قد سمع الله سبحانه وتعالى، قد كلمه الله سبحانه وتعالى في المعراج، فأنا صدقته كما أصدقه في الأمور الأخرى، وكما ثبت صدقه ببراهين كثيرة. كيف؟ فهل شممت له رائحة؟ ليس كل الموجودات لها رائحة، فلا يشترط أن يكون لله رائحة حتى أشمها. فوجدت له حسا، فأيضا ليس من شرط تصديقي بوجود موجود أن أحسه أنا، إلى آخر ما هناك. لكن أنا أقول لكم سبحان الله، سبحان الله، كيف يخذل الإنسان الذي لا يريد اتباع الحق، كيف يخذل ويترك البراهين ويترك الإجابات الصحيحة ويترك البعد عن الشبهات ليأتي بكلام من جنس كلامي، من جنس زندقتهم. فلما قرروا بعض الأصول اتبعهم، وافقهم على أصولهم، ولكن خالف أصول الإسلام ليرد عليهم. فهنا أيضا كما قلنا شبه الله بالروح، وزعم أنه لا يرى ولا يدرك بالأبصار ولا يسمع له صوت إلى آخر ما هنالك. الآن الجهمية اليوم يقولون الله ليس له صوت، الله لا يمكن أن يرى، والذين يقرون برؤية الله كالأشعرية يقولون الله ليس له صورة. إيش يعني صورة؟ يعني شكل، ما له شكل، ما ليس له هيئة. طيب كيف نراه؟ أنت تقول لي نراه وتقر بالرؤية، كيف نراه إذن؟ ونراه بأبصارنا، كيف نراه؟ هم أساسا مختارون، ما عندهم جواب. وأنت تقول لي أنه ليس في جهة، أنا أرى ما هو أمامي. كيف تقول إن الله ليس في جهة وليس له صورة وتقول لي أراه؟ فوضها إلى الله سبحانه وتعالى، أو قل على قاعدة الأشعرية كما قال النووي في شرحه على صحيح مسلم. لا أضبط عبارته لكن معناها، وهي القاعدة الأشعرية المعروفة، العين يمكن للأعمى أن يرى. العين صح هي أداة، ولكن هي أداة فقط في الظاهر، ولكنها ليست سببا في الرؤية، فإنك يمكن أن ترى بدون عين. ولهذا رؤية المبصر لما هو أمامه كرؤية الأعمى لبقة في بقة، اللي هي الذبابة والأصغر من الذبابة، يعني في بلد آخر. ما عندهم أي اختلاف بين الأمرين. فعند ذلك هم يقولون إذن الرؤية لا يشترط لها جهة، لا يشترط أن يكون الله أمامك أو فوقك حتى تراه، ويمكن أن تراه بطريقة الله أعلم بكبير بعد أن نفوا عن الله الصورة والجهة. شيء عجيب سبحان الله، اتباع لهذا المشابه. فإذن جهم أتى بهذا الكلام الذي أسسوا لهم، وحاول أن يأتي بآيات يسند بها قوله ليس كمثله شيء. قلنا ليس كمثله شيء، أنت لا تأخذها وحدها وتترك الآيات الأخرى، ويبقى وجه ربك، بل يداه مبسوطتان، حديث النبي يضع فيها قدمه، لأن لله قدم، تجري بأعيننا، لله عين، لله أعين سبحانه وتعالى. كذلك جاء بقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض. هذا الذي طبعا هذا بماذا يستشهد بالجهم؟ ليقول الله في كل مكان، في السماوات وفي الأرض. فهمه لهذه الآية فهم سقيم جدا، إلى درجة ويأتيك واحد بقى أزهري دارس في الأزهر، أخذ دكتوراه، شهادة زور، شهادة دكتوراه، يقول لك أنا دارس اللغة العربية، نحن متمكنون في اللغة العربية. يا ويلك إذا أخطأت بحركة في كلمة من الكلمات، في فيديو من الفيديوهات يلقطها لك، يقول شوف كيف أخطأت بحركة في كلمة في سياق كلامك، إذن أنت جاهل، نحن لا نخطئ، نحن متمكنون من اللغة. فيأتي إلى مثل هذا الكلام الذي يفهمه حتى الصغار، فيفهمه هو بفهم جهم بن صفوان الجاهل بالعربية. يعني الله سبحانه وتعالى عندما يقول لك اترك، لو شخصا قال لك أنا مدير في الشركة، في شركة أمازون، ومدير في شركة تسلا، أنا مدير في شركة أمازون وفي شركة تسلا، هل هناك أي إنسان عاقل يفهم من كلامه أنه موجود في شركة أمازون وفي شركة تسلا؟ ما في إنسان يفهم اللغة العربية أو يفهم أي لغة من لغات البشر، ما أعرف لغات غير البشر قد يكون لهم تعبير آخر، لغات البشر جميعا. I am a manager in Amazon and in Tesla مثلا، حتى في الإنجليزية نفس التعبير ويعطي نفس المعنى. إيش بين أي شيف إن أمازون وند إن تسلا، يعطي نفس المعنى نفس التعبير، هاي بالألماني. فهو يخبرك عن صفته في هذه المكان، في هذا المكان وفي ذاك المكان. وهو الله في السماوات وفي الأرض. وهو الله، إذن هو الإله في السماوات وفي الأرض، لا تأويل ولا تحريف ولا أي شيء، هذا ظاهر الكلام. فيأتي ويقول لا يحذف أو هو لا يحرف الكلام يعني لا يزيل الكلمة ولكن يتكلم وكأن الكلمة كلمة الله غير موجودة وهو في السماوات وفي الأرض. لو كانت الآية وهو في السماوات وفي الأرض لكان معناها كما قال الجهم فوق وفي الأرض، لكن هو الله في السماوات وفي الأرض. إذن هو الله في السماوات، عند أهل السماء هو الله، وعند أهل الأرض هو الله. ما يتكلم أين هو في هذه الآية؟ شوف الجهل. يأتيك الأشعري اليوم إلى يومنا هذا يدرسون اللغة، تلاقي يروح يدرس لك كتب كثيرة في اللغة ويأتي ويفهم الآية بنفس فهم الجهم بن صفوان، ليقول لك أنتم تؤولون هذه الآية، إذن نحن يحق لنا أن نؤول الآيات الأخرى. يعني خذلان ما بعده خذلان، سبحان الله. كذلك أتى الجهم بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. نحن هذه بقى تكلمنا عنها قبل قليل في الزنادقة لما أتوا بها واستشكلت عليهم، ونحن عندنا الآية الأخرى التي تثبت رؤية الله سبحانه وتعالى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم. وتأول القرآن على غير تأويله وكذب بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعم أن من وصف الله بشيء مما وصف به نفسه في كتابه أو حدث عنه رسوله كان كافرا، وكان من المشتبهة، فأضل بكلامه بشرا كثيرا. وتبعوا على قوله رجال من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب عمرو بن عبيد بالبصرة، ووضع دين الجهمية. شوف سبحان فإذا الله سألهم الناس أتى بهذه الآيات وتأولها على غير تأويلها، حرف معانيها على الأصل الذي أصله هو والسمنية هؤلاء، حرف معاني الآيات وجعل هذه الآيات بتحريفه هي الأصل الذي إن خالفته أي آية يردها، وهذا الذي تفعله الجهمية إلى يومك هذا، سبحان الله. وزعم أن من وصف الله بشيء مما وصف به نفسه في كتابه أو حدث عنه رسوله كان كافر. الآن ألا ترون الجهمية، وعندي سلسلة في تكفير الأشعرية للمسلم، يقولون من أثبت الجهة كان كافرا، من أثبت لله الاتصال والانفصال كان كافرا، من أثبت لله الوجه واليد والساق وكذا كان كافرا، كان مجسما والمجسم كافر. سبحان ربي، من زمان الجهم ما تغيرت طريقته. قال وتبعه على قوله رجال من أصحاب أبي حنيفة. الجهمية في زمان الإمام أحمد أو المعتزلة بالأحرى الذين عرفوا باسم المعتزلة، وأن سبق وقلت لكم المعتزلة أيضا تسمى جهمية، كانوا على مذهب أبي حنيفة في الفقه، وهم أخذوا أساسا يعني بعضهم أخذ عن يعني بشر المريسي مثلا، درس عند أبي يوسف وكذا، وأصحاب عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد يعد من رؤوس المعتزلة. فقال ووضع دين الجهمية، سماه دين وكأنه دين مستقل عن دين الإسلام. نعم. فإذا سألهم الناس عن قول الله ليس كمثله شيء، يقولون ليس كمثله شيء من الأشياء، وهو تحت الأراضين، هو تحت الأراضين السبع، كما هو على العرش ولا يخلو منه مكان، ولا يكون في مكان دون مكان، ولا يتكلم ولا ينظر إليه أحد في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يوصف ولا يعرف بصفة، ولا يفعل ولا له غاية ولا له منتهى، ولا يدرك بعقل، وهو وجه كله وهو عالم كله، وهو وجه كله وهو عالم كله، وهو علم كله، وهو سمع كله، وهو بصر كله، وهو نور كله، وهو قدرة كله، ولا يكون فيه شيئان ولا يوصف بوصفين مختلفين، وليس له أعلى ولا أسفل ولا نواحي ولا جوانب ولا يمين ولا شمال، ولا هو خفيف ولا ثقيل، ولا له لون ولا له جسم، وليس هو بمعلوم ولا معقول. وكل ما خطر على قلبك أنه شيء تعرفه فهو على خلافه. هذه أيضا أصول الجهمية التي نراها اليوم عند تلك الطائفة. يقول: فإذا سألهم الناس عن قوله تعالى سبحانه ليس كمثله شيء، ماذا تفهمون من هذه الآية؟ يقولون: ليس كمثله شيء من الأشياء، وهو تحت الأراضين السبع كما هو على العرش. طبعا هذه يخالف فيها الأشعرية أسلافهم. الأسلاف أسلاف الأشعرية يقولون هو في كل مكان، الجهم. الأشعرية يقولون هو ليس في مكان. الجهمية الأوائل يقولون ولا يخلو منه مكان، إذن هو حتى حاشا في أي مكان. هذا ليس ربنا سبحانه. يعني أنت تخيل إذا الإنسان لبس الحذاء كان فارغا، كان فيه مكان، ما الذي كان فيه عندهم؟ وتلبس الحذاء رجلك بدها تطالع فقالوا ولا يكون في مكان دون مكان، يعني ليس مختصا بأن يكون فوق، لا هو في كل مكان عندهم. ولم يتكلم، يعني في القديم لم يتكلم، ولا يتكلم يعني الآن. وهذه أيضا الأشعرية وكل الطوائف هذه تقولها. طيب لا، الأشعرية تقول الله متكلم، الكلام عندهم كلام نفسي. إيش الكلام النفسي؟ كما يقول الغزالي أن مثل الإنسان لما يفكر فكذلك الله سبحانه وتعالى، هذا بالنسبة لهم هو الكلام. أنت لما تفكر هذه معلومات تجول في خاطرك، وليس الأمر أنك قلت شيئا، هذا أساسا ليس كلاما. فهم قالوا هذا في الله سبحانه وتعالى، فهم ينكرون كلامه، ينكرون أن له صوت. قالوا ولا ينظر إليه أحد في الدنيا لا في الآخرة. في الدنيا نعم نحن متفقون لا أحد يرى، لكن في الآخرة الآيات واضحة والأحاديث واضحة. قال ولا يوصف ولا يعرف بصفة، وهذا أيضا الذي يقوله عنه الأشعرية. طبعا هنا بعض الناس قد يقول الجهم بن صفوان ينكر أن يوصف الله سبحانه وتعالى بأي شيء. ليس النفي هنا على إطلاقه، ما هو قال لك بعد قليل وهو علم كله. إذن هو يثبت العلم، يثبت القدرة، يثبت ذلك، ولكن هو هذا لا يقول لك أن هذه صفة لله. هو يثبت أن الله عليم، لا يخالف في هذا، ولكن لا يقول العلم صفة لله. لماذا؟ لأن صار عنده الله وعنده صفة، صار عنده شغلتين، فهذا بالنسبة له شرك، وبالنسبة للعقلاء ليس بشرك، لأن الشيء لأن الشيء وصفة هذا الشيء ليسا شيئان مستقلان عن بعضهما البعض، وإنما هو شيء واحد، كما قال بعض السلف أظنه إسحاق بن راهوي. قال الآن أنت عندما تقول هذه نخلة، النخلة لها ساق ولها سعف ولها جذور ولها كذا، هذه كلها اسمها نخلة، فما تأتي وتفرق لي تقول هذا شيء وهذا شيء؟ عندما تقسمها سيختلف، لكن هي نخلة هكذا، إذا أزلت منها جزءا ما عادت نخلة. فالنخلة هي هذا المركب كله. فالأشياء، أنا أخشى أن يأتي شخص ويقول أن تقصد أن الله مركبا، لا أقول ذلك، لكن أقول الله سبحانه وتعالى له صفة، هذه صفة له لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، فهذه الصفة لا تقول إنها مستقلة عن الله، لأنها لا يمكن أن تنفك عنه. الله له علم، له كلام، له قدرة، هذه صفات لله، فهو الله بعلمه وبقدرته وبكلامه وبكل ما جاءنا من صفاته. هو يقول إذا تعددت الصفات فكل صفة ستكون إله مستقل، وهذه على فكرة الأشعرية أيضا يقولونها، لكن لا يقولونها في صفة العلم ولا يقولونها في صفة القدرة مثلا، ولكن يقولونها في اليد. يقولون إذا كان لله يد، والله أنا أطلت عليكم أعتذر، لكن خلينا بس نفهم هذه النقطة لأنها مهمة جدا ويدور عليها رحى التجهم. يقول إذا قلنا إن لله يد، فهل هذه اليد إله؟ إذا هم يقولون بمعنى كلامي، إذا فصلنا هذه اليد، هل ستكون هذه اليد إله؟ والله إله، صار عندنا إلهان. طيب ما هو هذا نفس الشيء الجهمي الذي يقوله؟ إذا كان لله علم ففصلنا هذا العلم، يعني مو فصلناه لكن تصورنا أن العلم انفصل، أو قلنا افترضنا أن العلم انفصل، فهل سيصبح العلم إله؟ إذا قلت إن العلم لن يكون إلها فإذن هو ليس صفة لله. ليش؟ لأن هذا العلم ناقص، والله لا يتصف إلا بالكمال. شوف الزندقة كيف تأتي. كذلك هم يقولون عن يد الله وعن عين الله وعن وجه الله وغير ذلك من الصفات. نحن نقول لهم القول بانفصالها هذا قول من عندكم، وهذه الزندقة من عندكم، والله سبحانه وتعالى هو بصفاته وبأسمائه لا إله إلا هو، واحد بصفاته وبأسمائه. ما تأتي وتفكك هذه الفكفكة، هذه تليق بك، ففكك الله سبحانه وتعالى، فككك وقطعك إن لم تعد عن هذا الشرك الذي تقوله. هذا كفر بالله سبحانه وتعالى أن تتكلم في الله كهذا الكلام. إنما عليك أن تؤمن بالله بصفاته، ولا تفك الصفة عن الله سبحانه وتعالى، ولا تزعم أن هذه الصفة يجوز عليها الاستقلال. طيب والله الخوض في باطلهم على فكرة تشمئز نفسي منه، ويمكن يندر حتى في كلامي أن آتي إلى أصولهم بطريقة الكلام هذه، لا أحب ذلك. وهذا ما يجب على الإنسان أن يغسل فمه بعده ويغسل أذنه منه، لأنه كلام نجس كلامهم. ولكن حتى يستبين للإنسان كيف جاء التجهم هذا، من أين، ما هو مصدر هذا التجهم. فإذا هذا الجهم أنكر بعض أو أنكر كل الصفات بالطريقة التي أنكرت بها الأشعرية الصفات التي تنكرها. فإذا هم متفقون على القاعدة الرئيسة التي هي أن هذه الصفة يمكن ذهنا أن نتصورها مستقلة، فإذا كانت مستقلة فستكون إلها مع الله، والله لا إله معه، إذن هذه لا تكون صفة له. يثبتون التعدد بهذه الطريقة. ولهذا طيب المهم، فهو الجهم بن صفوان يقول وهو وجه كله، ما هو نسب له الوجه، فيقول هذه كلمة وجه يتصف بها الله سبحانه وتعالى كله، وهو علم كله، يعني ليس هو الله وله علم، لا هو كله علم، هو وجه وهو علم. كلام ما يستقيم أساسا، لأن إذا قلت هو علم وهو وجه صار الوجه هو العلم. طب وهو قدرة كله، صار الوجه هو العلم هو القدرة، العلم هو القدرة، كيف هذا؟ هذا لا يقوله عاقل. قال ولا يفعل، هم ينكرون أن الله يفعل. الأشعرية قد يهرطق لك كلامه فيقول لك هو فعل في الأزل، هو فعل في الأزل. لماذا هو ينكر الفعل لله سبحانه وتعالى؟ لأن القاعدة عنده إذا أثبت أن الله فعل أي فعل. والله هذه القاعدة تحتاج إلى شرح قد نطيل فيه، فلعلنا نشرحها لاحقا، وهذه مسألة مهمة جدا لا تقل أهمية عن المسألة التي ذكرناها، لكن قد تحتاج إلى الشرح. أنا يعني أطلنا يمكن 15 دقيقة فوق الدرس. سأقول فقط آخر شيء، قال ولا له غاية. إذن هو شوف هذا ولا له غاية، تقرأ في العقيدة الطحاوية تعالى عن الحدود والغايات، أحمد يقول لك هذا كلام جهم، أحمد بن سعيد الدارمي يقول لك هذا كلام جهم، ويأتون في العقيدة الطحاوية يقولون تعالى عن الحدود والغايات، وهذه تدرس في مساجد ودروس وجامعات السلفية، ويحتاجون إلى تأويل هذه الكلمة ويقولون رحمه الله ما قصد ما بعرف إيه. اترك هذه العقيدة كلها، أهملها وأتي بعقائد أهل السنة، وفيها مصائب في الإرجاء وكذا، اتركها، عندك عقائد أهل السنة كثيرة والحمد لله، إيش بدك فيها هذه؟ مع احترامنا للطحاوي لعله ما قصد ولعله توهم ولعله خانه اللفظ، لكن تروح تدرس كلام أنت لا تقر به، لماذا تدرسه أساسا؟ فهذا القول نفي الغاية، نفي أن يكون لله غاية ونفي أن يكون لله حد، غاية وحد ترى من نفس المعنى، لكن الحد قد يكون معناها أوسع، لأن أحيانا الحد يطلق على الفاصل بين الشيئين، وقد يطلق على نهاية الذات كما قال. فنحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى له حد، الله ليس في كل مكان، إذا أنكرت الحد صار الله في كل مكان. وحتى في عقيدة الطحاوة ليش أقول لك لعله ما قصد قاله تعبيره، ما أعرف إيش يقول، لأن الطحاوة بنفس الوقت يقول تعالى عن الحدود والغايات، وبنفس الوقت يقول هو محيط بكل شيء وفوقه، أثبت لله الفوقية ويقول تعالى عن الحدود والغايات، كيف اجتمع عندك هذا؟ في خلل في هذا المثل، لكن الحمد لله يثبت العلو، نسأل الله سبحانه وتعالى إذن يعني يغفر له فيما أخطأ فيه. لكن القضية هنا أن أهل السنة مجمعون على إثبات المعنى هذا، يعني هم اختلفوا في إثبات لفظ الحد، يعني بعض الناس يقول لك أنا ما أقول كلمة إلا وهي في الكتاب والسنة، بعضهم يقول لا أنا أعبر بالكلام العربي إذا كان المعنى صحيحا ولا يؤدي إلى باطل. فنثبت لله سبحانه وتعالى الحد بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قائم بنفسه وليس موجودا في كل مكان وليس منتشرا في كل الأرجاء، بل هو سبحانه وتعالى فوق عرشه بائن من خلقه منفصل عن خلقه. طيب سأكتفي هنا، وبإذن الله نكمل في الأسبوع المقبل. جزاكم الله خير شيخ. في كان في نسخة أخرى لو أقرأها، يعني ما كان في نسخة لحظة بس. يقول الرجل الواحد للرجل سأجري عليك رزقك أو سأفعل بك خيرا، قال الخلال أخبرني إبراهيم بن جعفر بن جابر قال حدثنا محمد بن حبيب قال أحمد بن حنبل رحمه الله كتبت من العربية أكثر مما كتب أبو عمرو وأبو عمرو الشيباني. هذه كانت في نسخة أخرى بس، هذه بس هذه الزيادة لعلها ليست من أصل المثل، هذه موجودة في السنة الخلال لكن لعلها أضيفت هنا لتدل على علم أحمد في العربية رحمة الله عليه. نأخذ بعض الأسئلة ثم نختم. تمام إن شاء الله. يقول وضع لحية لشخص في تشوب على سبيل المزاح مثل، يعني جاب أسماء، هل هو تغيير لخلق الله؟ لعله من الزنادقة، يعني الأسماء التي ذكرها بذكر أسماء؟ لا، لكن لا. وضع اللحية لو كان لامرأة نعم قد نقول هذا من تغيير خلق الله، لكن إذا كانت للرجل، الرجل الأصل فيها يكون له لحية، فهو الذي غير خلق الله إذا ما كان له لحية. يعني هم يضيفون لحية لمن ليس له لحية فيما يظهر، فهو الذي غير خلق الله بحلقه لحيته، فهم عادوا إلى طبيعته. مع أنني لا أرى أن هذا فعلا حسنا، يعني لأنه يعني فيما يظهر هو إساءة محضة، لماذا تفعل ذلك؟ لكن لا يعد تغييرا لخلقه. يقول أخ يعني والله بعد الحلقة لم يبقى لدي شبهات، اللهم لك الحمد. الحمد لله. ما حكم استخدام الروابط في تثبيت حفظ القرآن مثل الحزب الأول من البقرة يبدأ ببداية أرباع رابط أو رابط متشابهات الكثير يحفظون هكذا، هل يجوز أم لا؟ هذا جائز، هذا من الوسائل. فيقول مثلا الحزب الفلاني يبدأ بالكلمة الفلانية، هذه الكلمة الفلانية يبدأ فيها مثلا الجزء الفلاني والجزء الفلاني، أو الحزب الفلاني والحزب الفلاني. هذه تسمى الروابط الذهنية. كل إنسان عندما يحفظ مثلا صفحة من القرآن يقول هذه الصفحة بدايتها كذا وفيها خمس آيات، الآية الأولى كذا، ويعمل على إيده وكذا، كلنا يعني يستخدم طرق متعددة في محاولة حفظنا لكتاب الله سبحانه وتعالى. فهذا ما أجد فيه بأسا إذا ما كان فيه مخالفة. أحيانا يكون في طرق الحفظ مخالفات، مثل بعض الناس يحفظ الصفحة من أول آية إلى آخر آية ويرجع يحفظها من آخر آية إلى أول آية، العكس، هذا تنكيس للقرآن، ما يجوز له أن يفعل ذلك، فهذا منهي عنه. أما طرق الحفظ هذه التي ليس فيها مخالفة بنفسها، هذا إن شاء الله ما في شيء. اليوم شيخنا منورنا الشيخ عبد الرحمن ذاكر الهاشمي، يا مرحبا يا مرحبا الحبيب الغالي. هذه دعوة لي للدخول يعني؟ والله ليس فقط دعوة، نحن نترك لك المجال كله. أبدا، الله يرضى عليكم. أنا أنا أنا موصل أهل بيتي إلى عرس، وجالس أنتظرهم في الخارج وأستمع درسكم. الله فيعني أفرح في الداخل وأفرح في الخارج. والله هذا شرف. الله يحفظك ويبارك فيك. الله يرضى عليكم، نفع الله بكم، بس يعني أنا كنت بس أستمع. الله يبارك فيكم، موفق إن شاء الله. الله يبارك فيك، الله يسلمك. نور الشيخ الرحمن. طيب، يقول كثرت مجموعة كبيرة من المسلمين في حوار لي مع شخص كنت غاضبة أو تقول، فقلت كلهم كفار وكان قصدي إنهم كفار تماما، هل أنا صرت كافرا الآن وكيف أتوب؟ هي وقعت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من قال لأخي يا كافر فقد باء بها أحدهما. لكن هذا الحديث لا يعني أن الذي كفر مسلما وقع في الشرك الأكبر، ولكن وقع في فعل من الكفر الأصغر، ينبغي له أن يتوب عنه ويستغفر لهؤلاء الذين كفرهم. وما ينبغي للإنسان أن تأخذه انفعالاته إلى أن يكفر مسلما أو يقول كلاما باطلا في مسلم فضلا عن أن يكفره، هذا لا ينبغي لأحد من المسلمين. فعليه على الإنسان أن يضبط نفسه وأن يضبط انفعالاته وأن يضبط كلامه أثناء الانفعالات حتى لا يقع في مثل هذا، هذا أمر خطير. يقول حكم صبغ اللحية بالسواد. طيب، الصبغ في السواد اختلف فيه أهل العلم، منهم من حرمه تحريما كاملا ومنهم من فصل في هذه المسألة كالزهري وغيره، ومنهم من ورد عنه الصبغ بالسواد كالحسن بن علي والحسين بن علي، ورد أنهم كانوا يصبغون بالأسود. والذي يعجبني من أقوال أهل العلم، أو الذي أرتاح إليه من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، هو قول الزهري، حيث قال إن ذلك جائز لمن كان وجهه جديدا، يعني من كان وجهه وجه شاب فصبغ بالأسود فهذا جائز له، أما من كان كبيرا كوالدي أبي بكر الصديق لما جاء وورد فيه الحديث فهذا ليس له أن يكون يعني كبير في السن ويصبغ بالأسود بنفس الوقت، فهذا بعيد يعني عن الهيبة، هيبة الشيب، يعني يعطي نفسه شيء مخالف لسنه. فهذا التفصيل لعله هو الأقرب والله أعلم. هل كتب ابن قدامة مثل اللمع لما فيها من تفويض ينطبق عليها كلام فضيلتك على الطحاوية؟ كتاب ابن قدامة اللمع هو في غالبه جيد إلا في كلمة منه، يعني هو الكتاب كله جيد وكله موافق لأهل السنة إلى كلمة واحدة. هذا يختلف عن كتاب هو أصغر منه حجما وأكثر منه أخطاء. فالطحاوية ليس الخطأ الوحيد فيها هذه العبارة، فالطحاوية تقرر القول بالإرجاء تقريرا شديدا. وإذا طبعا أنا كتبت مقالة كاملة حول الأخطاء التي فيها، فعندما تدرس كتابا قد تخالف صاحبه بكلمة، وهذه الكلمة في التفويض ليست كالكلمة في نفي الحد عن الله سبحانه وتعالى وفي القول أنه تعالى عن الحدود. هذا فرق كبير في العبارة في نفسها، في مستوى الخطأ وفي حجمه بمقارنة المثل. فهذا لا يمكن، إذا أردنا حتى لا يفهم قصدي خطأ، إذا أردنا أن لا نقرأ كتابا أو لا ندرس كتابا إلا وقد أخذنا بما فيه 100%، فعند ذلك ستقل الكتب كثيرا التي ندرسها. لا، عندما يكون الخطأ قليل جدا وبمقارنة بمقابل الصواب، فهذا ما يقارن بالخطأ الكثير والصواب القليل، أو الصواب الذي هو ليس يعني كثيرا. تقول: من والده كافر حي، هل يصح أن يدعو في الصلاة ربي اغفر لي ولوالدي وهو يرجو هدايته؟ الدعاء للوالد أو الدعاء للكافر الحي بالمغفرة دعاء جائز، وقد ذكر ذلك ابن عباس رضي الله عنه، إذ أن الدعاء بالمغفرة للحي معناه أو يراد منه أن يسلم هذا الكافر ويغفر الله له. فالإسلام يجب ما قبله، هكذا هي القاعدة. فإذا دعا له بالمغفرة كيف ستكون المغفرة؟ بأن يسلم، فهذا جائز. أما إذا مات فعند ذلك باتفاق أهل العلم لا يجوز الدعاء له بالمغفرة إذا مات على الشرك. ونسأل الله الهداية لوالد هذا الأخ. يقول شيخنا: لم أفهم رد الإمام أحمد على الزنادقة في مسألة المشارق وفي مسألة وإن يوما عند ربك إلى آخره، أطلب من الشيخ شرحا موجزا لو لم يكفي الوقت يعني. طيب، هي قضية المشارق سهلة جدا. اليوم أنت إذا راقبت الشمس، الشمس ستشرق من الجنوب، و عندما تتقلب الأيام ستشرق من خط الاستواء، وعندما تتقلب الأيام ستشرق من الشمال، هكذا خلال السنة. فعندنا مشرق بعيد جنوبي ومشرق شمالي، هذا مشرقين والمغربين. وفي عندنا مشارق متعددة لأن الشمس تتنقل كل يوم، فصار مشارق ومغارب. في عندنا المشرق اللي هي جهة المشرق كلها، والمغرب اللي هي جهة المغرب كلها. أيضا شيخنا قلت له مسألة وإن يوما عند ربك إلى آخره، كيف في ساعة ما تعدون؟ إيش كانت الآية الأخرى التي ذكروها؟ ما ذكروا. طيب، يمكن في يوم كان مقداره 50,000 سنة، أي في سورة السجدة. نعم، فهنا قال أن نزول جبريل وصعوده، هذا حساب نزول جبريل وصعوده، ينزل في 50 ويصعد في 50، هذه هي. السؤال يعني جميل لحد ما يقول، أو لا قبله حتى، لا بعدين هذا نأخذ إن شاء الله. هل يبطل الدم الكثير؟ لحظة، نعم. هل يبطل الدم الكثير الصلاة الذي ينزف كثيرا من الرجل؟ لا يبطل الصلاة إذا دخل الصلاة ثم خرج هذا الدم، مع أن الدم نجس، ولكن هو لا يستطيع أن، يعني هو ليس ناقضا من نواقض الوضوء، وهو لا يستطيع أن يحبسه، بعد ذلك هذا لا يعد مبطلا للصلاة، لأن الإنسان إذا صلى مثلا وجاءت نجاسة على جسده الصلاة لا تبطل، لكن لا يجوز له أن يبتدئ الصلاة وعلى جسده نجاسة يمكن إزالتها، عرفنا، لكن داخل الصلاة صار هذه النجاسة جاءت إلى جسده، هذه لا تبطل، كما النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد عند الكعبة فجاء المشركون بسلل الجزور ووضعوه على ظهره الشريف عليه الصلاة والسلام، وسلل الجزور الأصل فيه دم كذا ونجاسة، فهذا لم يبطل صلاته عليه الصلاة والسلام. ماذا استفادت الجهمية وغيرهم من إنكار صفات الله سبحانه وتعالى؟ شو الغاية والمصلحة من هذا الإنكار والافتراءات؟ هم يزعمون أن المصلحة والغاية أنهم ينصرون دين الله سبحانه وتعالى ويردون على الملاحدة، والواقع أن الإلحاد انتشر في الأماكن التي يسيطرون عليها وفيها مساجدهم وفيها قنواتهم وكذا، وما استطاعوا أن يردوا على الملاحدة، والذين ردوا على الملاحدة أكثرهم ممن ينتسب إلى السنة ومن أهل السنة، وسبحان الله ما استفدنا من كل ردودهم، أو ما استفاد أحد من كل ردودهم وكل أصولهم إلا بالرد على أهل السنة. ولهذا يقول السجزي رحمة الله عليه أنهم فيما معنى كلامه، وقد أصلوا أصولا للرد على الملاحدة، وقد ردوا على أهل الحديث أكثر مما ردوا على الملاحدة. نأخذ آخر سؤال. طيب، ما هي ضوابط استخراج الفوائد من القرآن كي لا نقع في التأويل الذي ذمه الله وابتغاء تأويله في سورة آل عمران؟ الضابط هو أن تكون هذه الفائدة لها أصل شرعي، إذا ما كانت هي ظاهر النص، يعني إذا كان ظاهر النص هذا ظاهر النص أو هذا تفسيره إذا كان ظاهر معناه، لكن كفائدة مثلا يأتي مثلا يقول هذه الآية دلت على شيء ليس من ظاهر معناها وإنما شيء آخر وكذا، هذا إذا كان ثابت فتقول هذه الآية دلت عليه، مثلا على سبيل المثال لما نقول في قوله في الشهود، فإن لم يكونوا رجلين فرجل وامرأتان، فهنا قلنا الله سبحانه وتعالى قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فاستفدنا منه فائدة في منع التعدد، ليه؟ عفوا، في منع الاختلاط، فلماذا؟ قلنا لأن ما جعل مجالا للرجل أن يذكر هذه الأنثى، ما جعل مجالا للرجل أن يذكر هذه الأنثى، فجعل لها أنثى هي التي تذكر، هذا يدل على أن الأصل منع الاختلاط، فهذه فائدة ليست هي ظاهر هذه الآية، ولكن لماذا كانت هذه الفائدة مقبولة؟ لأن الأصل في منع الاختلاط هذا ثابت. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، ولا حرمنا الله منكم، ونورت يا شيخ عبد الرحمن، الله يبارك فيك. آمين، بارك الله فيكم، وشرفتنا يا شيخ عبد الرحمن وجميع الإخوة كذلك شرفتمونا وبارك الله فيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قرأنا وما تعلمنا، وأن يغفر الإمام أحمد رحمة الله عليه ولجميع أئمة المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين. عليكم السلام ورحمة الله.